هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. في يوم الجمعة الماضي أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارا تاريخيا بإدخال المرأة مجلس الشورى السعودي بعضوية كاملة وبنسبة فاقت كل التوقعات، حيث خصص لها من حوالي 20% من مقاعد المجلس. الخطوة أحدثت جدالا عريضا في الساحة السعودية، خصوصا الشرعية، التي انقسمت بين فئة قليلة معترضة على القرار باعتبار أن المجلس من الولايات العامة التي لا يجوز للنساء التمتع بالعضوية الكاملة فيها، وبين فئة شرعية مجيزة ومباركة للخطوة التي صبت في صميم حقوق المرأة، فيما فئة ثالثة لم تعترض على إدخال النساء بيد أنها تحفظت على الأسماء المختارة. سأناقش مع ضيوف اليوم أبعاد مشاركة المرأة في مجلس الشورى، وما الذي سيقدمنه في مجلس عليه الكثير من الملاحظات في أدائه وتمثيله الحقيقي للشعب، ونأتي أيضا لموضوع التعيين والانتخاب وأيهما أصلح للبيئة السعودية. أيها السادة، النساء في مجلس الشورى هو عنوان حلقة حراك الليلة، ويسرنا استضافة الدكتور محسن العواجي الناشط الوطني المعروف، والأستاذ محمد معروف الشيباني الكاتب في صحيفة البلاد، وسنشرف بمداخلات هاتفية من الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق، والشيخ فوزان الفوزان أحد مشايخ الاحتساب، وأخيرا الكاتبة حصة الأسمري المهتمة بالشأن الاجتماعي. ومباشرة سأبدأ أرحب بالضيفين الكريمين، والعادة جرت أن أبدأ بالأكبر سنا، وأنت دكتور أستاذ محمد يعني أكبرنا سنا وعقلا ومكانة وقدرا، وأسألك مباشرة عن تعليقك بهذا القرار ودخول المرأة السعودية مجلس الشورى وبهذه النسبة الكبيرة التي فاقت توقعات أكثر المتفائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مجلس الشورى كان طبعا الكثير يؤمل فيه أن يكون يتحول إلى مرحلة الانتخاب، ولكن طبعا تم التعيين وتم تحديد نسبة 20% كنسبة كحد أدنى للسيدات، وهذه بطبيعة الحال نسبة تعتبر أعلى أو ضعف أي نسبة أخرى مماثلة في سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في العالم العربي. لو أخذنا مثال قطر والمملكة العربية السعودية، وهما طبعا دولتان رياديتان الآن في المخاضات العربية المحيطة، قطر مثلا قررت الانتخاب وأجلت موضوع النساء، فلا دخول للنساء في مجلس الشورى القطري، والسعودية اختارت العكس، قدمت إدخال النساء على عملية الانتخاب. الفقهاء طبعا هم الذين يمكن أن يفتوا في مسألة عضوية وجواز عضوية المرأة من الناحية الشرعية، لكن معظم المعترضين كان يعترض على مسألة أنها جزء من الولاية. والحقيقة مجلس الشورى أساسا لو نظروا إليه قراراته ليست ملزمة للسلطة، فما دامت ليست ملزمة فبالتالي لا يعتبر في شرط الولاية. ألا تدخل في الحراك السياسي في النهاية من ضمن الحراك السياسي؟ هو الحقيقة بالعكس، أنا أعتقد أن وجود المرأة إذا تم وفق الضوابط الشرعية التي حددها الأمر الملكي هي خطوة جيدة جدا. الحقيقة للمشاركة لو لم يكن لها من الخير إلا سد الثغرات التي تناصب العداء للمملكة العربية السعودية من الخارج وخلافه، وتتهمها بأنها تضطهد المرأة وأنها وأنها وأنها إلى آخر تلك الشعارات، لو لم يكن لها من الحسنى إلا سد هذه الثغرة لكفت الحقيقة. جميل. طيب النسبة الكبيرة، الحقيقة أكثر المتفائلين لم يتوقع هذه النسبة الكبيرة، ما تحليلك لها؟ تحليلي لها أنها لا يراد العودة إلى نسبة أقل منها في المستقبل بأي حال من الأحوال. من الأحوال. طيب. وهذا السبب. أنتقل لك دكتور محسن العواجي، وأيضا أطلب منك تعليقك على هذا القرار التاريخي والنسبة الكبيرة التي فاقت توقعات المراقبين. الحمد لله الذي له الخلق والأمر، والصلاة والسلام على من خاطبه رب العالمين وأمره بأن يشاورهم في الأمر. وبعد، أعتقد أن المفروض أن يسمى المجلس بالمجلس الاستشاري وليس بمجلس الشورى، لأن هذا المجلس منذ أن أنشأه الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 1334 تقريبا، يعني أو عفوا 43، يعني الآن له 90 عاما تقريبا، يقارب 90 عاما، وهو نفس المجلس بأقل من الصلاحيات التي أنشأ الملك عبد العزيز المجلس عليها حينما كان أعضاؤه 9، وكانوا يمارسون من التشريع ومن الصلاحيات ما لا يخطر ببال مجلس الشورى اليوم بين قوسين، أنا أسميه المجلس الاستشاري. نعم. ولذلك يعني لك أن تتصور هذه المدة التاريخية 90 سنة، نظريات سياسية تغيرت، أنظمة سياسية قامت واتحاد السوفيتي كله انهار في وقتها. نعم. أجيال ذهبت راحت وجت إلى آخره. فلذلك أنا أصر على أن يسمى المجلس الاستشاري وليس مجلس الشورى، لأن نعم. الشورى حسب التعريف تداول الأمر واستيضاح الأمر لكي يكون ملزما في نهاية الأمر نعم. لجميع الأطراف نعم. أما مجلس الشورى الحالي الذي أسميه المجلس الاستشاري فلولي الأمر أن يعين من المستشارين ما يشاء نعم. 1000، 2000، 3000 لا يعني هذا شيئا نعم. لماذا؟ لأنه مجلس يمثل من اختاره نعم. ولا يمثل من لم يختاره نعم. طبعا هذا الكلام مع التقدير الكامل لمن هم في مجلس الشورى ولغيره. مسألة يا أبا أسامة أن نجعل موضوع النساء قضية ونحن الآن نناقش أصل الفكرة، وأنه يجب أن يكون هناك مجلس نيابي ممثل للشعب. ولك أن تتصور أن دول العالم، أنت لا ترى أن مجلس الشورى بوضع الحالي ممثل حقيقي للشعب؟ ولا أحد أعتقد، لو سألت جميع المواطنين السعوديين يقدرون ويحترمون صاحب القرار ويحترمون من تم اختيارهم من رجال ونساء، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقال بأن هذا تم باختيار الشعب وممثل للشعب. لك أن تتخيل الخارطة العالمية 195 دولة في العالم، 151 دولة جمهورية فيها انتخاب كامل، 29 دولة ملكية دستورية فيها انتخاب كامل للشعب، 9 دول فيها دستورية جزئية يعني فيها انتخاب وفيها صلاحيات نعم. للحاكم أو الملك وكذا، و9 دول في الواقع عبارة عن ملكية مطلقة. هذه 9 دول عبارة عن السعودية وقطر والفاتيكان وعمان وسويزرلاند في أفريقيا. يعني وجميع الدول هذه كلها يوجد فيها شكل من أشكال الانتخابات ما عدا السعودية فيها انتخابات بلدية فقط، أما الانتخابات البرلمانية لا توجد. طيب يعني حتى الملكية المطلقة لكني أفهم أنت تطالب بالانتخاب حتى يكون المجلس ممثل للشعب. يا أخي الكريم، دولتنا دستورها الإسلام وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية حينما جاء الأوس والخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعونه، طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منهم 12 نقيبا وكانوا بقيادة البراء ابن معرور، وكان من بينهم أسعد بن زرارة وهو سابق من السابقين الذين أسلموا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار رئيس الوفد ولم يختار من له سابقة، بل أرجع الأمر إلى الوفد الذي اختار كل 6 منهم 1، وكان عددهم 73 رجل وامرأتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوكل ذلك إليهم، فلما خرجوا إليه بالاثني عشر هؤلاء اتفق معهم وقال أنتم كفلاء قومكم كما كان الحواريون كفلاء عيسى على عند عيسى بن مريم، وأنا كفيل قومي، يقصد يعني المسلمين من المهاجرين، فقالوا نعم واتفقوا على ذلك. هذا هو المنهج وهذا الدليل الذي نريد أن يظهر. حينما نتكلم يا أستاذ أبو أسامة عن هالموضوع نقول الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فالأمر لله، ثم أسند الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، جاء الأمر في آيتين في القرآن الكريم، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. طيب. هذا الأمر هو عموم. نعم. هذا الأمر هو عموم الشأن العام كله اللي نتحدث عنه، لا أريد أن نتحدث عن نسبة المرأة وجود المرأة، ونحن نعلم ونحن نعلم أن تعيين هؤلاء النساء مع تقديري واحترامي لهن بمعايير لا نعلم عنها. لا هون سنسأل عنها. لا نعلم عن هذه المعايير. شوف. طيب هنا دكتور أنا أرد عليك يعني كل يعني التوطئة الشرعية التي قلت بها. أنا توي جاي وداخل الاستديو وأنا قرأت لبيان الشيخ عبد الرحمن البراك في يعني تحريمه للانتخابات. نسمع لك ولا نسمع اسمع لله ولرسوله ولا هو من أين يأتي إلا قال الله وقال رسوله أيضا. اسمع لله ولرسوله يا أستاذ أبو أسامة، ترى المسألة القضية المدنية لا تتعارض أبدا مع الناحية الشرعية. أنت حينما تدير وزارة صحة أنت لا تأتي بقواعد ابن رجب تدير فيها وزارة الصحة، ولا تأتي بتفسير ابن كثير تدير في وزارة الصحة. هناك خطوط عامة، نعم. تحريم الغش، تحريم الخداع، تحريم الأذى، تحريم كذا للجميع، وبقية الشعب السعودي كلهم مسلمون وكلهم يعلمون. هل أفهم من كلامك هذا أنك ترد بيان الشيخ؟ لحظة، أنا أرد بيانك أنت. ما في بيان بيانك أنت بزعمك أن الشيخ أولا ليس بمعصوم، نعم. والشيخ يعلم شيئا وينكر أشياء وعفوا ويجهل أشياء. الشيخ لو أصابه مرض لا سمح الله الله يعافيه لما علم إلا أن يذهب إلى الطبيب ليسأله كيف يعالج الزكام، نعم. فهذه أمور تكاملية يجب أن نعلمها، أعطوا القوس باريها، وكل إنسان عنده من العلم ما نحتاجه في مجتمعنا. فنحن نقول هذا المجتمع يجب أن يتعاون ويتآزر، والعلماء أو الفقهاء في مسائل الفقه يستفتون، أما في المسائل التي يتخصص فيها المتخصصون فلا يستطيع ولا في عالم قفز على تخصص طبيب أو تخصص مهندس أو اقتصادي إلى آخره. ومن زعم بأن العالم الشرعي يستطيع أن يفتي في كل هذه الأمور فهذا زعم خاطئ يجب أن يرد عليه. ساعتي للأستاذ محمد الشيباني، وواضح الدكتور محسن العواجي يعني يقول بأن مجلس الشورى ليس ممثلا للشعب بل هو ممثل لمن اختاره، ويطالب بأن يكون للشعب يعني حرية انتخاب لكي يختار من يمثله في هذا المجلس. هل ترى الانتخاب أم التعيين؟ وأنت لك مقالة يعني شهيرة دوت في الآفاق. أنا لا غبار على التوطئة الشرعية، نحن الآن لا نجادل في المسألة الشرعية الحقيقة، ولكن نريد أن نتكلم على واقع الحياة وواقع أمورنا اليوم. جميل. واقع حياتنا اليوم هو غير ما كان عليه الصحابة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا في مسألة قضية الانتخاب كنت أقول يعني أن مجلس شورى منتخب سيكون ضجيجا بلا نتيجة، مثل ما كان مجالس الشورى السابقة لدينا كانت صمتا بلا نتيجة. نعم. الحقيقة يعني فما في شك أن هذه حقيقة مؤلمة للمواطن لكنها ربما مريحة للسلطة. نعم. بطبيعة الحال نحن نتكلم الآن عن، أنا أريد أن أكون واقعيا لا تنظيريا. جميل. إن أردنا التنظير فلا شك أننا نقول أنه لا يمثل الشعب إلا من اختاره الشعب وصوت عليه. نعم. وسأقول لك لماذا الشعب لا يحرم من حق التصويت. نعم. لماذا هذا الاستبداد؟ لماذا نكون آخر دولة في العالم لا يحق لها أن تنتخب؟ أليس هناك في ثقة في أصوات الشعب؟ نعم. هذا كلام منطقي، لكن إذا أسقطناه على واقعنا وأردنا أن نكون واقعيين لابد أن نقول أن نتيجة أي تصويت أو أي انتخابات اليوم ستكون حتما نتيجة تؤثر فيها عدة عناصر في مجتمعنا. نعم. الإقليمية، القبلية، الفئوية إلى آخره. أصحاب المال. أصحاب المال، يعني أنت لو جيت للعملية الانتخابية الديمقراطيات الغربية والعملية الانتخابية في كل العالم بما في ذلك أمريكا والعالم الأول، نعم. تنبني على مسألتين، قوة الحملة الانتخابية للمرشح، نعم، مما يعني الملاءة المالية القوية، نعم، والشيء الثاني بطبيعة الحال يترتب عليها وهو حشد أكثر كمية من الأصوات لصالحه. نعم. الأكثرية ليس بالضرورة أن توصل دائما الأجدر والأصلح، نعم، ولا حتى في أمريكا ولا الأكفأ ولا الأكفأ إطلاقا، نعم، ليس بالضرورة ذلك. ولو عدنا حتى إلى المنطوق الشرعي لمسألة الأكثرية لوجدت أن الأكثرية في القرآن تقول أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم، نعم، كاذبون، أكثرهم يجهلون، أكثرهم لا يعقلون. سبحان الله، ما أرفقت الأكثرية، نعم، كما أرفقت بعملية لا يعلمون، لا يجهلون، لا يعقلون، كاذبون، أرفقت الأكثرية دائما بهذه، نعم، وإن تطيع أكثر من في الأرض تعرف بقية لا يضلوك عن سبيل الله. طيب، فإذا الأكثرية إذا جينا لمنطوق شرعي وإذا جينا أيضا لمنطوق تطبيقي عملي، نعم، لا تؤدي بالضرورة إلى اختيار الأجدر، نعم. طيب، إذا كنا متأكدين أنها لا تؤدي إلى اختيار الأجدر وأسقطنا هذه العملية على واقعنا ومجتمعنا، هل نرتضي أنه في النهاية لا نصل لا إلى الأجدر وإنما تؤدي بنا هذه الانتخابات إلى كثير من التقزيم والتقسيم؟ يعني، نعم، إحنا ما حصل في مصر أيام الاستفتاء، نعم، على الدستور الأخير. مصر دولة عظيمة الحقيقة، ومصر قبلة ونموذج فريد الحقيقة لكل العالم العربي، نعم، يعني علما وشرعا وسياسة وتجربة وماضيا وإلى آخره، لكن لم نشهد هذا الانقسام الهائل الذي، نعم، حصل حتى على مستوى القضاء، نعم. تصور أن القضاة الذين أقسموا أيمانهم أمام الله وعاهدوا الله على أن لا يقولوا إلا الحق ولا يحكموا إلا بالحق انقسموا في مسألة انقساما واضحا الحقيقة، نعم. يعني الحق لا يشتبه بالضلال أبدا الحقيقة، ولا يشتبه بالباطل، نعم. أنا لا أريد أن أقول من هو على حق، فما أريد أن أقوله أن الديمقراطية الغربية وإفرازاتها الانتخابية قد لا تلائمنا في هذه الظروف، نعم، التي نحن فيها اليوم، نعم، شايف كيف؟ قد تلائمنا يمكن بعد أجيال، نعم، نحتاج العيب ربما ليس فيها ولكن فينا إحنا، نعم. إلى الآن المجتمع لم يبنى بناء يتقبل حسن تنفيذ ذلك، نعم. سنواجه في أي انتخابات مرشحين أكثر ملاءة مالية، نعم، أقوى بلاغة قولية، نعم. لا بد أن المرشح يدبج كثير من الأحلام في حملة انتخابية والوعود التي يعرف هو أنه لا يستطيع أن ينفذها، وعلى فكرة هذا حصل حتى في دول أخرى عربية أخرى، يعني الحقيقة، نعم، الأمثلة لدينا كثيرة، نعم. والمشكلة أن الشعوب بسطاء، نعم، يعني تدغدغهم الأحلام وتدغدغهم، نعم، الآمال الكبيرة وتدغدغهم الوعود ويظنون أن هذا المرشح قادر على إنفاذها، نعم. فإذا وصل المرشح إلى كرسيه بأصواتهم، نعم، أصبح كل همه سواء، نعم، كان شخصا أو حزبا أو جماعة، نعم، أنا طبعا لا أتكلم عن مسألة فردية لكن أيا كان المرشح أصبح كل همه كيف يحافظ في الأربع سنوات القادمة على كرسيه، نعم، لكي يفوز مرة أخرى، نعم، تضيع أكثر في هذا من خدمته أكثر من لوطنه أكثر من خدمته لوطنه. جميل. السلبية الأخرى التي يفرزها عملية الانتخاب أنه، نعم، فجأة تظهر أمامك أقلية غير، نعم، الأكثرية وهي الأقلية التي لم تفز في الانتخابات والتي، نعم، تسمى في الأعراف الديمقراطية المعارضة. معارضة. هذه المعارضة تصبح كتلة اجتماعية جديدة في البلد عندك، ايه؟ مؤثرة وقوية وذات صوت وذات إضعاف للحكومة وكل هدفها المعارضة، نعم، ليس بناء البلد واختيار الأفضل، نعم، وإنما تقويض، نعم، ما تتخذه الحكومة التي في السلطة أو في الكرسي أيا كانت وتقزيمه وإظهاره على أنه لا قيمة، نعم، له الحقيقة، نعم، وعرقلت البناء، يعني يدخل المجتمع في عملية تقزيم، طيب، من كل الأطراف. أوضح. كلمة أخيرة فقط، آه، لو كان في هذه الديمقراطية الغربية خير، نعم، لما سوقها لنا الغربيون والدول العظمى التي حتما تريد في النهاية تقزيم هذه المجتمعات المترابطة. طيب. وأنا، نعم، أعتقد أن الحاكم الذي يريد أن يرمي بشعبه إلى جحيم يدخل لهم هذه الديمقراطية والانتخابات بصيغتها الغربية بعد أن لا عندما لا يكونوا مؤهلين لقبولها. والجنة أن يستبد عليهم. نعم. ها؟ طيب. لا لكن الجنة أن يستبد عليهم. لكن في نقطة اسمح لي يا أسامة. طيب. اسمح لي لكن هذا لا يعني. الجحيم في الديمقراطية والجنة في أن يستبد. لكن عليهم. هذا لا يعني. اسمح لي أبو أسامة. أنا بس كنت أريد أن أكمل. هذا لا يعني الحقيقة التسليم بأن نسلم بالفساد والضياع الذي نحن فيه. الضياع الذي نحن فيه. نعم. الضياع الذي نحن فيه ممتاز. والفساد. أيوة. الفساد جميل. والضياع الذي نحن فيه. أنا لا يعني هذا أن نسلم به. ولكن يعني أن نبحث عن خيارات أخرى أكثر ملائمة لمجتمعنا وقيمنا وأوضاعنا. أولا بارك الله فيك. دقيقة. أنا خليني بس أبسطها لك على أساس. لا لا لا. ما تبسطها زي ما بسطها هو. بسطة عراقية. لا. أبغاك ترد عليها نقطة. عفوا ترى فهمها الله يجزيك خير. فين ست نقاط. ذكرني إذا ما تفضل. اتفضل. أولا مسألة الاستدلال بأنه ورد في القرآن أكثرهم ورد في القرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء محمد واحد فرد واحد ليواجه أمة على الشرك. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، لكن حينما أسلمت الأمة وأصبح المجتمع كالمجتمع السعودي مسلم 100% جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، فالأمة معصومة عن الخطأ والفرد غير معصوم حتى لو كان صحابيا. وأما أكثرهم لا يعقلون إنما وردت في سورة الحجرات عن وفد بني تميم بقصة مشهورة لحادثة مشهورة حينما نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. فهذه أولا حتى لا تلتبس على الإخوة المشاهدين. الأمر الآخر ذكر الأخ الكريم مسألة يعني معوقات أو حواجز أو نقول إيش يعني علل الديمقراطية. نعم. ما ذكر من علل موجودة في جميع بلاد العالم التي تمارس فيها الديمقراطية، بل في علل أخرى أكثر، فيه الإرهاب وفيه الأقليات الإثنية وفيه الفقر وفيه المرض وفيه أشياء كثيرة، لكن كل هذا لا يحرم المواطن حقه بالاستمتاع بكرامته كبني آدم ليشارك القرار السياسي وليكون له وليحصل تداول سلمي للسلطة، وليكن هناك معارضة وحكومة حتى تصبح المعارضة رقيبا على الحكومة، وفي نهاية الأمر يريد الشعب أن يرى قضيته أمامه تناقش لا أن تكون وراء الكواليس. فالعامل يريد أن يرى ممثله، والمهندس يريد أن يرى ممثله، والمرأة تريد أيضا، والعسكري يريد، وخريج الجامعة يريد، والمرأة تريد، وإلى آخره، والحاكم أيضا يريد أن يرى ممثله. فنحن نتكلم عن تمثيل نيابي وقضايا مجتمع يعيش طول حياته وقضايا تدار من وراء الكواليس. يا أستاذ محمد هذا غير لائق إطلاقا. الديمقراطية تكلم عنها العالم أو تكلمت عن البشرية 5 قرون قبل الميلاد بدأت، ونحن حينما نتكلم يا أبو أسامة عن المشاركة والانتخاب لا نقول أن يؤتى بصورة طبق الأصل لديمقراطية الغرب وتطبق. ديمقراطية الغرب فيها إيجابيات بالنسبة لنا نتمناها، لكن ديمقراطية الغرب فيها مشكلة، وهي قضية من له حق التشريع ابتداء، فهناك الشعب وعندنا الله سبحانه وتعالى. لذلك بدأت حديثي اليوم في الحلقة قلت الحمد لله الذي له الخلق والأمر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، وهو الذي يعني ابتداء نبدأ من الأمر الأعظم الذي شرعه الله عز وجل، ولنا الحق بأن نناقش أمورنا الأخرى. أما أن نقول الشعب غير مهيأ، الشعب غير جاهز، فهذه لا مؤاخذة، ذر رماد في العيون، وهذه في الواقع يعني توحي بأننا نريد أن نزين للمستبد، طبعا المستبد نتكلم في أي مكان وليس يعني عندنا فقط، نزين للمستبد سوء عمله، وهذا ليس من النصح الذي أمرنا أن نقوله. الملك عبد الله قال بأنه محتاج للشعب، ونادى أكثر من مرة بأنه محتاج للشعب وأنه قوي بالشعب، وهذا صحيح. الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في بداية خلافتهم طبقوا مبدأ الشورى الملزمة وليست المعلمة. ما فائدة المجلس الاستشاري ولدينا هيئة الخبراء مثلا التي هي أقدر وأقدم وأكثر كفاءة. ما فائدة المجلس الاستشاري اللي هو مجلس الشورى إذا كان مجلس الوزراء فوقه؟ يعني مجلس الشورى يقترح اقتراحات غير ملزمة ومجلس الوزراء هو الذي يبت في الأمر، بينما في الدول جميعها تقريبا العكس. نريد يا أستاذ محمد أن يكون هناك شفافية، نريد أن يكون هناك محاسبة، نريد مجلس النواب أن يمثل. سنأتي لصلاحياته. نعم. لكن طيب. هنا طيب. نقطة. نعم. أنا فقط أنا ما سمعت كلامي. أنا أريد أن أبسطها لك. نعم. الرجل ضيفي الكريم الأستاذ محمد قال لم تكن الصناديق يوما ما ضمانا لوصول الأجدر والأكفأ والأنزه، ربما يصل رجل عامي. نعم. والبديل. نعم. والبديل أن يكون على ليبيا مثل القذافي مثلا. نعم. يتربع عليها 40 عاما. القذافي يحكم بالأمر. لحظة لا عفوا، أنا ببعد علشان حساسيات الناس. البديل. نعم. لحظة. أعطيك البديل. البديل إننا حينما لا تكون هناك صناديق اقتراع أن نرضى بالمستبد بعجره وبجره بكفاءته وعدم كفاءته، ولا في أحد معصوم، الخطأ يرد طيب. من الجميع. معليش. نعم. يرد من الجميع. إذا كان والله نقول والله ليس بالإمكان أكثر مما كان، ولا تغير والله لا يغير علينا ولا فيها، هذه أمور إحنا يا أستاذ محمد لما نناقشها بمحبة وتقدير، نقدر الحاكم ونقدر الشعب، ولكن كرامة هذا المواطن يجب أن نضعها نصب عيوننا. العالم كله توصل في نهاية الأمر إلى أن الوسيلة للتعبير هي صناديق الاقتراع، حتى أن بعض أهل العلم يقول بأن البيعة الشرعية أصلا لولي الأمر مفترض أن تأتي من جميع الناس، وليس هناك وسيلة طيب لإيصال هذه البيعة إلا عن طريق صناديق الاقتراع. دكتور نعم. محسن نعم. الآن لم تكن الصناديق يوما ما ضمانا لوصول الأجدر والأكفأ والأنزه، هذا غير صحيح. اثنين، اسمع، هذا غير صحيح. من سيصل أصحاب المال والفئوية والقبلية يا أخي؟ دعهم. وضرب بل يقسم ويقزم المجتمع. دعهم. بما حصل في مصر. دقيقة. ما حصل مصر. من وصل أكبر همه سيكون ينشغل بتوطيد كرسيه أكثر من خدمته لوطنه، والأمة تحاسب يا أستاذ. رقم 4، أقلية ستظهر المعارضة لا هم لها إلا في إسقاط هؤلاء. لحظة يا أخي هذا لما تكلم عن تعيين، لما تكون هناك شعوب تراقب ممثليها وبرلمانات تحاسب، شفت تحاسب. لكن الساعة أي واحد يريد أن يحوش الدنيا لمصلحته هو، سواء مصلحة معنوية ولا مادية، في أمة تحاسب، في أمة رقيب عليه. نعم. أما أن يكون لا رقيبة ولا حسيبة ولا سؤال ولا جواب ولا كذا، ويقال هذا هو الوضع ولا نرضى عن ذلك بديلا، هذا أعتقد من وجهة نظري خطأ مع تقديري واحترامي للأخ. طبعا هو ختمها الأستاذ محمد قبل أن أتيك بأنه أي حاكم يريد يعني أن يلهي الشعب وأن هذا يأتي لهم بالانتخابات. أتعلم أننا الآن نلهى بموضوع المرأة في مجلس الشورى، قيادة المرأة كذا، البراك قال وفلان قال كذا كذا إلى آخره، نلهى عن ماذا؟ عن أن نتكلم عن الشأن العام بحيث يكون الجميع مشارك في هذا التمثيل البرلماني. نعم. وننتقل من مجلس شورى بين قوسين اللي هو مجلس استشاري إلى مجلس شعب. نعم. ممثل للأمة، ممثل للشعب، تكون فيه حكومة. نعم. يحاسبها وتنبثق منه الحكومة التي يحاسبها، تمنحه الثقة وتنزع عنه الثقة وتستجوب وتفتح ملفات كل القضايا التي يتحدث العالم عنها ونحن كمواطنين لا نستطيع أن نتحدث عنها. طيب تفضل أستاذ محمد، استمعت إلى رد دكتور محسن. أولا الدكتور محسن تفضل وقال الكلام الحقيقة في كثير من المنطقية والوجاهة. جميل. لكن أنا لم أقل أنه إما هذا أو لا بديل. هات البديل. إما هذا أو لا بديل. نعم. أنا أقول ما ضاعت البلد بالفساد وخلافه إلا لعدم وجود المحاسبة والمراقبة. جميل. والمحاسبة والمراقبة لا تأتي بالضرورة من مجلس الشورى، تأتي من كل الأجهزة من القمة إلى القاعدة. كيف أحسنت. لا هذه بأشياء. نعم. أنا أريد أن أستفسر. نعم. طبعا كيف. ألا نعرف نحن شيء يسمى درة عمر؟ افتقدنا درة عمر. فين عمر؟ كله عشان نتكلم عن درة. والله زبط. أحسنت. هذه نقطة. شايف كيف؟ لكن أنا خلينا وإحنا مجال موضوعنا هو مجلس الشورى تحديدا. صحيح. أنا الجوهر عندي هو أن تطلب صلاحيات لمجلس الشورى أهم من أن يضاف سيدات في هذا المجلس. نعم. يعني بمعنى على سبيل المثال لا تتصور أن هناك سلطة أو نظام في العالم في الدنيا يعطي شيئا من سلطاته لأطراف أخرى إلا بمعايير، حتى نكون واقعيين، أنا أريد أن أكون واقعي لا تنظيري. كل نظام يعطي يفتح باب الانتخاب لا يفتحه إلا بعد أن يدبر خطوة محكمة لإحكام قبضته على السلطة حتى بعد الانتخاب، سواء كان عبر تزوير عمليات الانتخاب أو خلافها. هذا الأنظمة كلها يعني الانتخابات التي لدينا في العالم العربي في مجالس الشورى أو مجالس الشعب والبرلمانات واضحة الحقيقة. طيب نبغى الاختلافات التي في طيب ما هو الحل؟ لا أنا أجيك عطنا مثلها الله يعطيك العافية. لا أنا أعطيك خلينا نتدرب ونتعلم. إحنا لا لا عطنا مثلها يا أستاذ محمد. لا لا أنا أعطيك أنا يا سيدي كريم أريد أن أقول الشعوب مع الأنظمة ليس لها إلا طريقان، طريق التعايش أو طريق الصراع. أحسنت. تمام. نحن التعايش أو الصراع مع النظام بالعدل، وأنا جايك على كل حال. هو بالتأكيد التعايش لابد أن يكون بالعدل. التعايش يعني أن أقبل أن أعيش مع الطرف الآخر، طبيعي لا أقبل إلا أن يكون هناك عدل متعادل. طيب نحن في المملكة العربية السعودية نريد التعايش ولا نريد الصراع أو التصادم، قولا لا مع قولا نعم لا مع أنفسنا بيننا وبين بعضنا كمجتمع، صحيح، ولا مع نظامنا. ما دمنا نفهم أن طريقنا هو طريق التعايش، طريق التعايش هو أن نأخذ أفضل ما لديهم لدى النظام ونعاونهم على التخلص من أسوأ ما لديهم. هذا لا ينحصر فقط في مجلس الشورى، في أشياء كثيرة وفي مناحي كثيرة جدا. آلية ذلك أبو أستاذ محمد، آليات كثيرة جدا. إذا هيئة الفساد أنشئت متى؟ لو قطعتك، أنشئت متى وماذا عملت هيئة الفساد؟ يعني معلش انا بس خلاص هذا احنا انا طيب. اؤكد لك هيئه الفساد انشئت لكي تذر الرماد في العيون، او هذا الذي حصل، انها تحارب الفساد ولم نرى فسادا تحاربه، راينا الفساد زاد بعد الهيئه اكثر مما كان قبلها. لكن احنا متفقين على الهدف ولكن مختلفين على الطريقة للوصول إلى ذلك الهدف. جميل، أكمل فكرتك. إحنا إذا كان إحنا الشعب مع الشعوب مع الأنظمة إما طريق التعايش أو طريق التصادم والصراع. نحن نريد طريقة التعايش بطبيعة الحال. طريق التعايش يستوجب مننا أن نأخذ كشعب أفضل ما لديهم، ما لدى النظام، ونعاونهم على التخلص من أسوأ ما لديهم. وعليهم على النظام أن يدرك اعتبارين أساسيين، أن هناك شعب أبي. أحسنت. ومقدسات إسلامية، هذه الميزة الأساسية التي في المملكة العربية السعودية. طيب بين هذا وذاك لابد علينا نحن كشعب أيضا أن نطمئنهم أن لا نتنازع معهم ملكا ولا سلطة، فلتتحمل ذممهم كل شيء يا أخي، بما في ذلك الاختيار، اختيار مجلس الشورى واختيار الوزراء واختيار السلطات واختيار، تتحمل ذممهم كل شيء لكن ليؤدوا حقوق الناس فقط. المسألة مسألة مترابطة. والله لو أدركوا ذلك كبارا وصغارا، مسؤولين في السلطة أو غير مسؤولين، لكانوا لما كان منهم ملكا أعظم من ملكهم ولا كان أرغد لنا منهم إطلاقا. المسألة هنا مسألة متكاملة، لا نستطيع أن نأخذ جزئية هي مجلس الشورى وانتخاباته فقط، هذه جزئية من الصورة، لكن الصورة لابد أن تكون متكاملة. طرحنا هو الطرح الذي نريد أن يكون متكاملا. قضية الانتخاب أنا أرى شخصيا، لا أزال أرى على أن مناحي الإصلاح الأجدر أكثر بكثير من الانتخاب. يعني الانتخاب يأخذه كثير من الحركيين مثلا لكي يذموا به النظام السعودي ويقولوا النظام السعودي ضد الانتخاب ولا يريد انتخاب وإرادة الشعب وإلى آخره، بينما الحقيقة أنا أعتقد أنهم يخدمون النظام السعودي، لأن مذمة النظام السعودي لا تأتي من نقد الانتخاب. إذا أردت أن توجع النظام السعودي تقول له لا اسمح لي، لا أنا نهدف لا لا نهدف إلى هذا. أنا أريد أن أطرح، أنا أطرح بكل شفافية الحقيقة حتى طروحات بعض الآخرين. يعني لدينا يعني قنوات إعلامية ترى في العالم العربي الآخر، يعني الحقيقة كل يوم يعني تفتح أبوابها وأبواقها على المملكة. يعني أنا أول مرة أشوف واحد يقول ما أبغى انتخاب، يعني هذه شوي لا اسمح لي معلش، خليني أكمل فكرتي إذا سمحت يا دكتور. أنا أكمل فكرتي، أنا بررت نعم. وأنا أردت أن أقول أنا لست تنظيريا وإنما عمليا، أريد أن أكون واقعي عملي من الواقع. من الواقع وهذا من الواقع. حصل. نعم. شاف كيف الكلام التنظيري كلام آخر. أنا أقول لك من يريد أن يوجع النظام السعودي ما يقول له أنت تمنع الانتخاب، يقول له عين مجلس الشورى بالتعيين ما شئت من الزمن، لكن امنحه كل الصلاحيات المعطاة للبرلمانات الأخرى من نعم. من محاسبة ومراقبة. طيب أنا هذا هو البيت القصير. أستأذنكما والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية، ربما يفصل الدكتور محمد آل زلفة بينكما. حياكم الله دكتور محمد. أهلا وسهلا يا أخي. دكتور محمد، الحقيقة يعني أنت عضو مجلس شورى سابق، وضيفايا الكريمان اختلف الليلة بين من يرى أن التعيين هو الأنسب للبيئة السعودية في مجلس الشورى، وبين من يرى أن الانتخاب هو الأفضل. الحين تسأل واحد معين هو ثلاث أربع مرات، مع تقديري واحترامي للدكتور محمد يعني. يا ابن حلال ما في انصاف ذي. الآن تهاجمه قبل ما هاجمته. لا هاجمتك أنت، لأنك خلي هو من الطبيعي أن يدافع عن التعيين. معين ثلاث مرات يا أخي. أنت سمعت يا أخي. لا لا أنا مع تقديري واحترامي يعني، لما تسأله لا تحرجه يا أخي في هذا. ما بحرجه الآن، بيقول رأيه رجل. هو معين ثلاث مرات، تقول والله مش رأيك يا دكتور. يا دكتور السؤال للدكتور الزلفة. أنا تفضل تفضل، بس أنا أقول لك من حيث. عفوا دكتور محمد، ربما أراد مهاجرتك كذا أو هجوم مسبق يعني، فأنا أريد رأيك فعلا. هو أخي أنا ما أقول فيه شيء ترى. طيب دكتور محمد. نعم نعم. أنا أريد رأيك أيضا يعني في هذا الموضوع، هل التعيين هو الأنسب لأعضاء مجلس الشورى أم الانتخاب؟ سيدي أولا مساء الخير أخي عبد العزيز، ومساء الخير الأخوان الأعزاء، سواء الدكتور محسن أواجي أو الأخ الشيباني، هكذا عرفت أنا. لا نعم. ليس لدي مشاهدة القناة المحترمة للآن للأسف. على كل حال إجابة لسؤالك يا سيدي، أنا أميل إلى الرأي الذي أدلى به آخر المتحدثين بأننا بحاجة في الوقت الراهن وحتى في السنوات التي بدأ فيها إعادة الحياة إلى مجلس الشورى، نحتاج إلى وقت ما يسمى أو لا نستعجل في قضية الانتخابات. أنا كنت كما أعتقد عليه الأخ عبد المحسن العواجي بأن الانتخاب حق مشروع، ونعم أعتبره حق مشروع، ولكن أعتقد لابد أن نهيئ البيئة الثقافية الفكرية الحضارية لهذا الشعب لكي ينتخب على بينة وعلى بصيرة. أنت تتهم هنا الشعب بأنه غير ناضج؟ أي والله يا أخي هذا هو. سيدي أنا لا أتهم، أنا أعتقد أننا يعني الحمد لله نسبة التعليم في المملكة عالية. طيب إذن تناقض كلامك الآن. لا أقول لك يعني نسبة التعليم عالية سواء لدى الذكور وربما أعلى لدى النساء، ولكن أنا أقول لك أن الوعي السياسي بمفهوم المشاركة السياسية من خلال الانتخاب، أعتقد أن هذه البيئة وبكل أسف البيئة العربية بصفة عامة، حتى أولئك الذين يدعون أنهم أكثر وعيا منا، انظر ماذا يحدث في مصر، ماذا حدث في تونس، ما يحدث في العراق، انظر ما سيحدث في سوريا بعد أن تزيل عنها المحنة التي هي فيها، انظر أيضا إلى شقيقتنا القريبة منا اليمن، وإن كانت اليمن أثبتت أنها أفضل حالا من عرب الشمال سواء في مصر ولا في شمال أفريقيا ولا في بلاد الشام، يعني أكثر وعيا لأن لديهم ضوابط قيمية مجتمعية. الآن نحن في المملكة أعتقد أننا بحاجة إلى وعي سياسي، إلى وعي نتجاوز فيه المناطقية والعائلية والجهوية والعقبة القبيلة وإلى آخره. لا زالت هذه الأفكار بكل أسف هي المسيطرة على وعينا السياسي، إذا تجاوزناها ودخل عليها الآن شيء أكثر خطورة وهو التصنيف الديني، هذا ليبرالي، هذا علماني، هذا متشدد، هذا متجدد، هذا متغرب، هذا متشرق، وهذه أيضا المشاكل التي نعيشها. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى حركة إصلاح قوية وحركة وعي مجتمعي قوي من خلال كل المنابر التي نملكها بما فيها منبركم الإعلامي الكريم هذا. إذا وصلنا إلى الوعي الذي يمكنني أن أنتخب فلان من منطقة بيني وبينها 1000 كيلو لأنني ألتقي معه في الأفكار ذات الجودة للمصلحة الوطن، لا أتجاوز القبيلة، أتجاوز المنطقة، أتجاوز العائلة، أتجاوز كل هذه الموانع التي نشكو منها الآن ونحن لم نتمكن إلى الانتخابات، لو ننتخب والله يا سيدي انه لن ياتيك الا المتربي والنصيحه ولن ياتيك الا المتعصب والمتشدد والمخيف الذي قد يقول لدي ثارات ولدي غارات ابغى اغيب بها من خلال الانتخابات مثل ما حدث في بلدان العربيه. نعم. اذا يا سيدي نحن بحاجه الى المزيد من الوعي، الوعي المتكامل. الوعي. طيب الوعي هنا الوعي. هنا في هذه النقطه ارجوك دكتور محمد يعني تظل معنا لاني ساتجه للدكتور محسن أو لن ياتي الا بالمترديه. أيوة. والنطيحه ما في ما اكل السبع السبع يعني الذي اكل السبع المجلس الشورى كله الان مما اكله السبع. طيب يعني تفضل. على كل حال اولا ارحب بالاخ الدكتور محمد وهو زميل وصديق واحب وارحب به وبمناكفاته وبمناقشاته وهو اخ عزيز على كل حال. طيب. طبعا كما قلت يعني قبل قليل وعاتبت علي طبعا لا اتوقع من الدكتور محمد ولا اي عضو من اعضاء مجلس الشورى المعينين الا ان يشكروا من عينهم اصلا. نعم. وان يعتبروا طريقه التعيين هي طريقه يعني سليمه وكذا الى اخره. ولكن قبل ان تقاطعني بشكل تريد تقاطع لا ما قبل ان تقاطعني ذكر بان الشعب يريد ان يؤهل. انا اقول يا دكتور محمد مع تقديري واحترامي لك يعني لا تجعل نفسك معيار لتاهيل شعب هو بالجمله اكثر تاهيلا مني ومنك حتى لا تزعل. هذا امر. الامر الاخر ليكن في الشعب اميون ليكن فيه مزارعون وليكن فيه باديه وليكن فيه أناس في مناطق نائية بسطاء فليكن لهم ممثلوهم فهؤلاء بشر ولهم حقوق وهؤلاء يجب أن يكون لهم ممثلين وهؤلاء يجب أن يكون لهم قنوات مشاركة. حينما نقول نريد للشعب أن يكون له ممثل وأن ينتخب وأن عن طريق صندوق الاقتراع نريد هذه المشاكل والفقاعات اللي نسمع عنها مسيرة هناك سجناء هناك نساء هناك سجنة ناس عند الديوان الملكي لهم رأي معين وقفوا عمال اعترضوا تجار اعترضوا ويتعامل معهم بوليسيا لا نريد أن يتعامل معهم من خلال قنوات تنقل هذه الهموم من خلال هذه القنوات. لأن المجلس الذي كان الدكتور محمد فيه دورتين أو ثلاث دورات على ما أعتقد أني ما أدري مثلي مثل أي مواطن ما يهم يعني التفاصيل هذا المجلس عبارة عن منطقة أسرار لا نعلم شيئا. وأنا أقول لا يوجد مواطن سعودي الآن إلا القلة يمكن 10% من الشعب السعودي يعرف صلاحيات المجلس الشورى يعرف لجان مجلس الشورى يعرف عدد الأعضاء. أنا يمكن أول مرة أسمع عدد الأعضاء لما جت نسبة النساء. نعم. المبدأ ما هو لنترك المجال للأمة للشعب للأمة أن تختار وليأتي يا دكتور محمد من خلال ما أقول لك لحظة سيأتي لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة وليأتي يا دكتور محمد من طريق الاقتراع من يمثل النطيحة لأن جزء من شعبك نطيحة ولا تزعم بأنك أنت لست بنطيحة وأنا لست بنطيحة. جزء من الشعب موجود وهو جزء لا يمكن يستهان به. وليأتي صاحب الرأي المتطرف كما قلت وليأتي صاحب الرأي المعتدل كما قلت وليأتي صاحب الرأي حتى الآخر كما قلت لا نحجر واسعا. دكتور محمد اجعل المجال رحبا وأعطي الناس وأشعر بني آدم بأنه بني آدم. بس قال لا. نعم. لا يوجد وعي سياسي بحيث يختار لا نريد لحظة لا. ولنا في انتخابات المجالس البلدية من أتى إلا أمة الإسلامية. المملكة العربية السعودية قيادة وشعب وشرائح مجتمع وأطياف تعتبر من أفضل مستويات العالم من ناحية الإنسانية والثقافية والوعي وإدراك المسؤولية. يا أخي هل ستجد أكثر أدبا وخلقا ووفاء من الشعب السعودي الذي إلى هذه اللحظة لم يناقش المسألة المالية إيرادات الدولة صرفا وكذا لم يناقش المشاريع الجبارة التي لا يستطيع الأخوة مجلس الشورى أن يناقشوها لم يناقش قضايا الدفاع لم يناقش قضايا المشاريع والصفقات التي يتحدث عنه العالم والشعب السعودي ملتزم بالأدب وهو يعرف الشعب يعلم رجالا ونساء كبارا وصغارا يعلمون اليوم كل التفاصيل فما له داعي أننا نعمل كما يقال عن نعاما نضع رؤوسنا في الرمال. الدكتور محمد لما يقول الشعب غير مهيئ أقول نعم الشعب غير مهيئ لقبول تعيين ثلاث دورات وأربع دورات لم يتبنى من قضايا الشعب السعودي شيئا. الناس إذا أرادوا الآن أن يطرحوا موضوعهم راحوا للملك راحوا لوزير الداخلية لم يذهب واحد يقدم على مجلس الشورى طلب لأن مجلس الشورى لا يمثله. هذا أمر. الأمر الآخر ما دام مجلس الشورى يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود فهو عبارة عن مجلس استشاري يعني كما لكل مسؤول مستشارين، هؤلاء مستشارين محترمون نعم، مقدرون نعم، كفاءات نعم، ما نقول فيهم شيء، لكن لا نجعل من هذا المجلس هو الحل. الحل أن يكون للأمة ممثلين، والطريقة الوحيدة التي وصلها السياسيون من قبلنا اللي يديرون العالم هي صناديق الاقتراع. طيب. حتى يشعر الإنسان فعلا بأنه يشارك في السلطة ويشارك في القرار المصيري ويتداول السلطة مع قادته. طيب نسمع نقطة أخيرة. أثني على ما ذكر الأستاذ محمد، هذا الشعب السعودي الطيب. أي محمد؟ أنت عندك اثنين. المحمد ما قاله المحمدان. طيب. الشعب السعودي لا ينازع الأمر أهله. نعم. ولا ينزع يدا من طاعة بالمعروف، لكنه يبحث عن كرامته وعن حقوقه، ويبحث عن وسائل للتعبير ووسائل لأن يشارك في القرار. كفى أن نقول بأن الشعب السعودي غير مهيئ. نفسي. شعوب أدنى منا درجات ومع ذلك تمارس الانتخابات. دكتور محمد آل زلفى، أعود إليك، وسمعت تعليق الدكتور محسن العواجي، والحقيقة هنا نقطة فعلا، ويعني كل من راقب الساحة السعودية يعني يعرف كيف كان كثير من ذوي التوجه الليبرالي في السعودية ينادون بالانتخابات ويتباكون ويذرفون الدموع الهاطلات عليها، وبعد ظهور نتيجة الانتخابات البلدية ملعوا ألسنتهم وسكتوا وقالوا لا، بل التعيين أفضل. لأنه فعلا يعني لو وجدت انتخابات، هل تتوقع دكتور محمد آل زلفى أن تصل يعني أنت مثلا إلى عضوية المجلس؟ تفضل بتعليقك. أخي عبد العزيز وأخي عبد المحسن. محسن ترى اسمه. محسن بدون عبد. أنا عبد لله لكني محسن، وأن شاء الله نكون محسنين. إن شاء الله إن شاء الله أنك من المحسنين. الله يعطيك العافية، شكرا لك. يا سيدي، أنا لا زلت عند رأيي، أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من الوقت لكي نوجد المساحة الجيدة من الوعي الثقافي والوعي السياسي. الأخ محسن يعني يقول الشعب لا وعي، نعم شاركوا، ولكن احترنا يا دكتور محمد، واعي ولا غير واعي؟ إذا واعي خلاص ينتخب. لا لا لا، ليس واعيا لمفهوم المشاركة السياسية. الأخ محسن ليش الآن إذا كان استشهد بالذين يحتجون عن ديوان الملكي ويقولون أن وراءهم مئات بالآلاف بل عشرات الآلاف احتجاجهم على أنه دخلت المرأة السعودية في مجلس الشورى، هذا هل هؤلاء يمثلون كما يقول الأخ محسن قبل قليل يمثلون المجتمع السعودي؟ يعني هذه إذا كان هناك من هؤلاء من يريدون لنصف المجتمع أن لا يكون له أي مشاركة في حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فأنا أعتقد أنه لا زال مجتمعا غير واعيا، غير مدركا لمفهوم المشاركة. إذا لم تكن المرأة شريكة وكاملة اشتراكة وباعتراف مجتمعها كله إنها شقيقة الرجل، إذا كان هناك من لا زال يمن عليها حتى الآن يعني كفاءات رائعات جميلات بإرادة يعني من رجل واعي حكيم وهو ملك هذه البلاد، أختار هؤلاء أن يكون لهم رأي في المشاركة بطريقة، لو تجلس على طريقة الأخ محسن يمكن 100 سنة لن يسمحون لواحدة منهن أن تدخل معها مجلس الشورى أو الانتخابات. إذا حددوا موقفهم هذا من دعك عن مواقفهم، مواقف كثير من هؤلاء من لم يكن على نمطهم وعلى طريقتهم في لباسهم في أشكالهم في خطابهم فليس له موقعا في هذا الوطن. طيب دكتور محمد، ألا ترى يعني حق هؤلاء في التعبير عن احتجاجهم بما يرونه من منظورهم، سواء اتفقنا أم اختلفنا، لهم الحق في إبداء وجهة نظرهم بالطريقة الصحيحة بسياسة الباب المفتوح والذهاب إلى المسؤول وتقديم احتجاجهم بالطريقة الصحيحة؟ نعم، أنا أقول لك يعبرون عن رأيهم، لكن لا يقولوا أنه إن هذه مواقفهم ضد مثلا المرأة، هم موقفهم من المرأة واضح، مثل ما كان موقفهم عن تعليم المرأة، لو أطعناهم أو دخلناهم أو استفتيناهم في أن المرأة هل يحق لها أن تذهب للمدرسة ولا الجامعة لقالوا لا، كان نصف مجتمعنا أمي الآن. لكن هؤلاء هم النوع نفس النوعية لن يتغيروا من 50 سنة. إذا يا سيدي نحن بحاجة إلى كثير من الوعي وعول كثيرا على وعي الأخ محسن ومن على غراره من الذين يقولون نحن الذين نمثل الناس لأننا لا نلبس عقال ولنا اللحية بطريقة معينة. دكتور محمد أنا محسن معليش أنا التبس علي توك تقول على طريقة الأخ محسن إلى 50 سنة لا نرى شيء والآن تعول على وعيه. حدد لي موقفك من ذلك. لا أنا أنا أنا بقول ما دام هذا هو النموذج الجيد له لوعيهم أنا بتأكد أنه هو شيء أول من يعارض دخول المرأة مجلس الشورى. طيب خلاص عليه. طيب دقيقة. اسمع لا ما أدخل في قلبك ولكن أنا متأكد. متأكد طيب نسمع منه وأنا أعتذر للأستاذ محمد السليماني معليش. أولا من حسن حظ الأخوات أنه من حسن حظ الأخوات أنه تم تعيينهن بعد أن استقال الأخ أو بعد أن انتهى الأخ محمد من مجلس الشورى وإلا الأصر أن يجعل مقعده بين الأخوات هذا أول شيء من هالكلام. هذا أمر. الأمر الآخر عفوا دكتور هذا أمر. الأمر الآخر أنا يا أخي أقول لك خل صناديق الاقتراع تجيب لنا كل المجلس نساء أنا ما عندي مانع أبدا كفو ويجيب رجال. تخوفك يا أبو أخ دكتور محمد تخوفك من صناديق الاقتراع لأنك تعلم علم اليقين أنه لو فتحت صناديق الاقتراع لما جاء كثير من الرجال والنساء الذين هم الآن في مجلس الشورى. أنت تعلم يقينا وأول واحد أنت تعلم أنك معلش أنا أحترمك وقدرك وأنا أعرف أنك أنت مواطن لك حق ولا أهبك هذا الحق حق مشروع لكن تعلم أنت يقينا أنه في الساحة لو لجأنا صناديق الاقتراع لربما جاء من تلمزهم من بعيد ولربما لم يفكر إلا القلة في التصويت معك ومع الكثيرين ممن عينوا. وهنا تأتي المؤاخذة الذي عينوا في مجلس الشورى ما هي المعايير التي تستخدم لاختيار العضو أو العضوة مع كامل تقديري واحترامي. بالمناسبة ترى أنا أرى في النساء أشجع من الرجال في كثير من القضايا حتى يعلم الأخ محمد أننا لسنا ضد النساء بالعكس شؤون النساء نحن نقول يفتح المجال للجميع وبعدالة ويأتي الرجال والنساء والأكفاء ويختار الناس من يمثلهم. يا أخي دع الناس تختار من يمثلهم أنت وصي عليهم. هل الشعب السعودي فاقد الأهلية ولا يأخذ أهليته إلا من شهادة من الدكتور محمد آل زلفة أو من غيره أو من محسن العواجي؟ لا يا أخي الشعب السعودي مؤهل وقادر وأعتقد أنه لو أعطي مجالا يا دكتور محمد لتكن أنت المرشح وحياك الله ليكن غيرك المرشح وحياه الله لكن لتكن لكم قواعد شعبية هذه القواعد تحاسبكم وتمثلونها أمام ولي الأمر. نسمع من الدكتور محمد تفضل. أقول أسأل أخي محسن الآن بسأل السؤال محدد قبل أن أدخل في الإجابة على كثير من كلامنا. أسأل سؤال محدد هل أنت مع تعيين أخواتنا وعزيزاتنا الذين عينهم الملك في مجلس الشورى الآن؟ أنا ضد تعيينك أنت وتعيين الأخوات وتعيين الرجال والنساء مجلس الشورى وأؤيد انتخاب حر نزيه من الشعب السعودي وليأتي إن شاء الله نصف نساء. يسألك لماذا؟ نعم لماذا؟ يسألك لماذا؟ لأن مجلس الشورى مواطنين ومواطنات يا عبد المحسن. لا لا لا لا عفوا يا أخي هؤلاء مستشارين عينوا مستشارين ليعين الملك حفظه الله 1000 مستشار مثلك عادي يعني هو حر هو راجع له ذا لكن كممثل للشعب لا. أنا أقول الأخوات والإخوان المجلس الشورى هؤلاء كلهم رجالا ونساء مع تقديري واحترامي لهم هؤلاء عينوا بالتعيين فنحن نقول على عيننا وراسنا ولو أنهم بالمناسبة يتبنون قضايا المجتمع السعودي ويحلون المشاكل كلها ويناقشون لما كان الناس متعطشين إلى أن يصفوا طابور في الانتخابات لأن هذه وسيلة فإذا تحققت المصالح الناس ما هو الانتخاب. سمعت لحظة لحظة لحظة أهم شيء يا دكتور محمد يعني أن يكون الكلام متسق ولا يعني تقطع الجملة من هنا وهناك. أنا مع انتخابات حرة ونزيهة للمواطنين السعوديين لمجالس برلمانية مناطقية ومجلس وطني مجلس شعب برلمان سمه ما شئت مجلس شورى وأحترم التعيين لكن أعتبره استشاري فقط لا يمثل تطلعات الشعب السعودي إلا أن يمنح صلاحيات فعلا. نسمع للدكتور محمد قبل أن نودعه. تفضل دكتور محمد. أنا بقول للأخي محسن يا محسن أحسن الله إليك يا أخي الذين عينوا على مدى 5 دورات مضت. والله ما أدرين عنهم. خلاص. والذين عينوا على مدى 40 أو 50 سنة سبقتها من عام 1343. هؤلاء كلهم الرجال في تلك الفترة الذين صنعوا تاريخ حديث لهذا الوطن. 25 مليون رجل في المملكة. اسمع أقول لك، هؤلاء هم الذين سنوا كثيرا من القوانين التي أنت يا محسن تتمتع بنتائجها، أسسوا لمفهوم التعليم، مفهوم الاتصالات، المواصلات، شعبة الخبراء، مجلس الوزراء هي التي قامت بذلك. وأنا أدرس الموضوع. نعم، مجلس الشورى حينما كان في الحجاز كان مجلس عظيم، كان عظيما. قوانين اسمع. نعم. بس ولكن كان بالانتخاب وقتها يا دكتور. يا رجل صلاحيات فيه يا أخي، الملك عبد العزيز هم اللي أسسوا. عفوا. ولكن حتى ولو بالانتخابات لن يرضى عنا. أنت مشكلتك أنت أنك معين. عفوا يا دكتور، رجعنا نفس المشكلة الأولى يا أخي. إنه لا يريد إلا منتخبين على طريقته. طبعا العالم كله يا أخي، العالم كله عقلة يا أخي. يا دكتور محسن، أنا مستغرب. أعتقد أن المفاجأة الكبرى على مستوى العالم الآن هي الخطوات الرائعة من الملك عبد الله حينما أعطى للمرأة التي يحاربها أولئك الذين يصطفون الآن عند الدول الملكي مدعومين بآراء مثل آراء محسن العواجي وغيره. لا يا أخوي، لا يا أخوي، لا لا لا لا، هذا غير صحيح. من يعرف آتي إليك وأنت تعلق عليك. دعه يضيع وقت الحلقة بتجديد الكلام. الله يهديك يا أخي محمد. مجلس الشورى، هنا الإشكال يا سيدي اللي نخشى من هؤلاء. أنا أقول انظر إلى مهازل بعض المجالس المنتخبة في عالمنا العربي، مهازل يا أخي محسن. أنا أعتز أني أن معين، وكثير من الكفاءات عينوا نسائنا، عينوا الآن كفاءاتهم، ما عينوا لأي شيء آخر، للإشراكهم في الرأي والمشورة ورسم الخطط الواعية والعاقلة والمتزنة لهذا المجتمع. إذا وهم سيكون لهم الدور في خلق المرحلة القادمة التي حينما تختفي تلك الأصوات والعجائب الذين يقولون يريدون أن يعيدون إلى على طريقة انتخابات طالبان ولا طالبان. ما في انتخابات يا رجل، ما في انتخابات طالبان يا دكتور محمد. وسيأتي إلينا طالبان ألهم من طالبان. خلص. نعم. ولذلك نخشى من هذا، لأننا نريد مجتمع متماسك متحاب متعلم يعمل من أجل مصلحة الوطن بشكل عام. نعم. لا يقول إلا ما يراه صالح لمجتمعه، ملتزما بدينه الحقيقي الصحيح السليم الذي ليس فيه تسييس ولا تدليس ولا تنجيس، انما دين سمح، يقبل المرأة، يقبل الرجل، يقبل كل الناس حتى ولو اختلفت مشاربهم وثقافاتهم، وانما يحسون اننا كلنا شركاء في هذا الوطن. اذا اصبح هذا الوعي كاملا، انا اول من ينتخب محسن العواجي. لا تنتخبني. لا لا لا لا لا لا، ما ابغاك تنتخبني خلاص. لا لا لا، طيب خرج. دكتور محمد آل زلفة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. آتي لك وانا اعتذر يعني. طيب ليش؟ لانه هذه تفضل. اريد تعليق وتفصل ما بين الدكتور محمد آل زلفة. يفصل بيننا ورحت ما بغر رجعتوا بينكم انتوا، سأصل المشكله بينك وبينه. ما في مشكله. طلع عندك الاستاذ محمد فاكهه بينكما. انت فاكهه كلنا. الحقيقه هذا الحوار اثبت لدي مساله، ان الحكام لو انصفوا شعوبهم لما قامت ثورات، ولا ما طالبوا حتى لا بديمقراطيه ولا بانتخابات. جميل. نعم. المسألة التي يستهدفها الجميع، كل المتحدثين، هي الوصول إلى مرحلة الإنصاف. نعم. والإنصاف هذا لن يكون بيد لا برلمان منتخب ولا معين. الحقيقة نحن نكون يعني حالمين إذا ظننا أنه غدا بانتخابات لمجلس الشورى سوف تكون هناك قاعدة شعبية لانتخابهم ومحاسبة الأعضاء، والأعضاء سوف يحاسبون الحكومة وإلى آخره. الحقيقة إحنا ضاع منا فقه أولويات المصالح الوطنية. نعم. المصلحة الوطنية اليوم إذا كانت يجب أن نحددها، كلكم تستهدفون الإنصاف وتستهدفون إعطاء كل ذي حق حقه وتستهدفون البناء. الحقيقة هذا له طرق متعددة، لا تأتي من طريق واحد فقط هو أن يكون هناك انتخاب لمجلس الشعب. نعم. أو لمجلس الشورى. لا، لا تأتي من هذا الطريق وحده، وربما هذه أداة من الأدوات التي نؤملها، لكن يفترض أن نعمل كمواطنين على كل الأدوات الأخرى المتاحة التي يفترض أن تكون لدينا. يعني هل يعني وجود، هل نتوقع أنه بوجود 30 امرأة في مجلس الشورى سوف يصلحون ما لم يستطع أن يصلحه 120 عضو الرجل طول الدورات الخمسة الماضية؟ في منطق في الأمور، معليش، إحنا نريد المرأة أهلا وسهلا، ونريدها وفق الضوابط الشرعية التي حددها الأمر السامي أهلا وسهلا، لكن إحنا يجب أن لا تغيب لدينا بوصلة الأولويات وبوصلة الحقائق. نعم. والبوصلة الواقعية لإنزال واقع وضعنا. لو نظرنا لمن سبقنا، تجربة الكويت وهي تجربة قريبة جدا من المملكة، يعني صحيح. اجتماعيا. نعم. وماليا وإلى آخره، ظاهرة للعيان الحقيقة. نعم. كيف ظاهرة للعيان؟ ظاهرة للعيان بأن البلد نفسها أصبح الناس يشكون فيها من تعطل أداء الحكومة خلال السنوات الماضية. وأنت تعرف مهما كان إلى إذا كان هناك اتهامات بالفساد في جانب الحكم، وفي هناك اتهامات لمجلس الأمة بأنه يعني ينازع الحكومة، هذه هي مأساة الديمقراطية الغربية، أنها يعني في التصويت تجبرك على السماع للجاهل وما وصفته أنت المتردية والنطيحة وخلافه، وأخذ رأيه بالاعتبار. لا. بينما هذا المتردية والنطيحة أنت وليه، ويفترض أن تنوب عنه حتى أعطالك إذا كان يعني عاجزا أو مجنونا أو أعطالك حق ولاية شرعية في أن تنوب عنه في مصالحه. لكن هنا نقطة أستاذ محمد الحقيقة يعني التبست علي، لكأنك تلمز مجلس الأمة بأنه عطل المسيرة الوطنية والإصلاحية. بالتأكيد. رغم أنه يقوم بأدوار المحاسبة. نعم. وأوقف كثير من الفساد، وأيضا دوره. نعم. التاريخي في عملية انتقال الحكم، لولا وجود مجلس الأمة المنتخب ربما حدث ما لا يحمد عقباه. أنا ما قصدت بالتأكيد أن مجلس قوي مطلوب. نعم. لكن ما قصدته أنه عطل على مدى السنوات الماضية. نعم. الأداء الحكومي الطبيعي الذي يفترض أن يكون يتم. جميل. طبعا مطلوب ما في شك، هذا لا يعني القبول بأن الفساد الحكومي. نعم. الذي تتهم به الحكومة. أنت كل شوي تحتاط شوي. نعم. لا، ليس احتياطا، ولكن هذا منطق. المشكلة لا تحل بقرار واحد، المشكلة قرارها وحلها دائما بيد السلطة. نعم. ليس بيد المرشحين الذين ينتخبون إطلاقا. نعم. المرشحين يقومون كل واحد بدور ليؤدي دوره، كما تفضلت أنت قبل قليل. نعم. الإخوة الليبراليين كانوا ينادون بالانتخابات طول الفترة الماضية، وينادون بدخول المرأة. اليوم يعرفون أن أي انتخابات ستعني أنه لن تفوز امرأة في الانتخابات. صحيح. ولن يفوز الليبراليين. نعم. لا، هذا ليبرالي نعم، لكن امرأة لا. اليوم صحيح. احنا تجربة مصر لدينا. أيوة. تجربة مماثلة، مصر ظاهرة للعيان العريقة الحقيقة. طيب، هم الديمقراطيات في العالم، وأمريكا وبريطانيا وألمانيا جماعة خير يا اخواننا، يعني احنا اما ان نقبل او لا نقبل. هذا مثل طال عمرك عندما تضرب تجربة، مثل من يقول طيب ايام الصحابة كانت النساء يعالجن. أيه. ويذهبن. أيه. في الأسواق، ولماذا الآن تحجر النساء عن الأسواق؟ وما في ثقة في المرأة. المرأة كانت أيام الرسول. يا أخي، أعطني الصحابيات اليوم، وأعطني قلوب الرجال الصحابة في ذلك الوقت اليوم، وأعطني البيئة التي كانت في الأسواق ذلك اليوم. طيب. أعطنيها اليوم. تريد أن تصل إلى ماذا؟ بهذا. لا أريد أن أصل لك إلى ماذا؟ إلى مسألة. اليوم نحن في بيئة مدمرة أخلاقيا. خلاص. نعم. مدمرة أخلاقيا. يا رجل. فبالتالي لا لا لا اسمح لي. أنت لا يمكن. لا يمكن. اليوم دكتور. لا يمكن. لا لا لا عفوا. لا مو باليوم. لا. دعه يقول ما يريد وأنت علق. بيئتنا نظيفة يا أخي، ما هي لهالدرجة يعني مدمرة أخلاقيا. هو يريد، هذا رأيه. أنت اليوم يا سيد الكريم ادخل إلى أي دش في أي أسرة اليوم، وانظر للقنوات التلفزيونية اللي معروضة فيه. انظر. نعم. بنفسك وقل لي، هل هذه طيب. بيئة إعلامية تبني أم تهدم؟ أستاذ محمد، تحقق الأخلاق والقيم. أستاذنك والدكتور محسن في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الشيخ فوزان الفوزان، وهو أحد المشايخ الذين تكلم عنهم للتو الدكتور محمد الزلفة، وقال أن طريقة احتجاجهم بسبب تعيين المرأة طريقة تعود بنا للوراء. حياكم الله يا شيخ فوزان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هل صحيح ابتداء أنكم ذهبتم هناك فقط احتجاجا على تعيين النساء في مجلس الشورى؟ يا شيخ فوزان. طيب في البداية أولا أحب أن أعلق قبل أن أجيب على السؤال، أحب أن أعلق تعليقا إذا أذنت لي. تفضل. ألاحظ أن التركيز في الإصلاحات المتصورة تتمحور في الزج بالمرأة في جميع الميادين. وماذا يعني المواطن في الحقيقة مشاركة المرأة في المجلس مظهرة صورتها الفخرية عبر أثير الصحافة؟ أظن أن له هموم أخرى تتمثل في أسعار الأراضي التي أثقلت كاهلة ونغصت عيشه وكترت حياته، والشاب الذي يعيش هم الوظيفة التي لا تغطي احتياجاته في وقت تباهت وتفاخرت وزارة العمل بتوظيفه ب3000 ريال، والمواطن يسيل لعابه حينما يسمع بميزانية ضخمة بأرقام خيالية ويكون نصيبه منها انقطاع الحافز وفليشارات ساهر ورفع تكاليف أجرة العامل، والمواطن يأمل بنهاية ملفات الاعتقال بمحاكمة عادلة تنهي احتقانات وبرائم أهالي وذوي المعتقلين في المجتمع. ثانيا، وعلى الرغم هذا ليس موقفي أنا، قضية موقفنا من مشاركة المرأة ليس موقفي أنا، بل موقف علماء أجلاء لهم مكانتهم إجابة عن سؤالي. الموقف هذا موقف سماحة المفتي، تحريم مشاركة المرأة وتمثيلها في مجلس الشورى، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ عبد الكريم الخطيب وغيرهم، وهؤلاء لهم ثقلهم. ولكن الشيخ صالح الفوزان وقد ذكرت اسمه أصدر يعني بيانه، قال بتصريح بأن ما فعلتموه مخالف لما عليه يعني طريقة العلماء في المناصحة وطريقة السلف الصالح. سأتي لها، نعم صدق، سأتي لها إن شاء الله، سأتي لها، نعم إن شاء الله. تفضل. نعم سأتي لها، لكن سأتي لها. هؤلاء لهم ثقل وصلتهم بالناس والعلم والتعليم أكثر من غيرهم، ثم تنتزع فتوى الجواز بانتقائية، يعني إما أن يكون هناك فتوى من هيئة الإخبار العلم أو لا يكون فتوى، وبعدها يتم تعيين غالبية النساء بفكر مؤدلج لا يخدم ديانة هذا البلد ومعتقده. هذه إحداهن تقول عن الحجاب: إن الحجاب يرمز إلى رغبة المجتمع بعزل المرأة نفسيا وليس جسديا. وتقول إحداهن: إن ظهور الحركة الدينية الجديدة والمد الديني القائم في منطقتنا العربية يستمدان قوتهما من الضياع والفراغ النفسي والاجتماعي الذي تعيشه المنطقة، والكلام يطول في الاستدراج عليهن، ولو كان في الوقت متسع لا يعني. نعم أي والله يا ليت تستعجل. نعم هل هذه فعلا نماذج لأهل الحل والعقد المنطلق من منطلقات شرعية وشاورهم في الأمر؟ هل هذه نماذج؟ أما كون كثير منهن قد ظهرن كاشفات الشعور والوجه ومختلطات بالرجال فهن وشأنهن، والله سبحانه وتعالى يتولى لا يتولى وسيحاسبهن، والذي يتعين النصيحة. لكن أن ينطلق هذا الصوت من قبة مجلس الشورى ليكون ممثلا عن النساء بلاد الحرمين، أعتبر أن هذا نوع من الجناية على المجتمع، بل أجزم أن المجتمع لا يمثل هذا الفكر. ولدي ما يبرهن ذلك: واحد، أن جميع الانتخابات الدائرة يتصدرها الشرعيون، ولا أعرف أن ليبراليا واحدا حقق أي فوز في الترشيحات الماضية. الزلفة يعرفه، يعني الذي تكلم في الديوان هذا مرشح، هذا عضو مجلس بدري في وقت من الأوقات كان يمثل منطقة مدينة الرياض، يمثل 6 ملايين. الزلفة ما يمثل إلا نفسه. 2، أجرت صحيفة سبق إلكترونية تصويت على التمثيل الحالي لمجلس الشورى، فكانت النسبة الهائلة أن 93، يا دكتور 93% لا يعتبرون أن هذا المجلس يمثلهم. إذن هذا الفكر بالحقيقة مفروض عنوة على أهل هذا البلد المتدين طبعا. أما بالنسبة لكلام الشيخ صالح وزان وفقه الله، الشيخ صالح غزان تكلم عن المظاهرات والاعتصامات. يا أخي إحنا ما تظاهرنا، نحن لم نعتصم، نحن لم ننزل إلى الشارع وأحدثنا ضجة وتشويش، لا، نحن أتينا الباب وطرقنا وجلسنا ننتظر عند الباب، وكان هناك تعامل لطيف وجيد مع رجال الأمن، ولله الحمد، يعني وكان هناك شكر وتقدير ودعاء منا ولله الحمد، وما أحدثنا أيضا. وأظن هذا من حقنا ومن حق غيرنا أن يأتي. وللعلم، للعلم الشيء، أن طلبنا مقابلة رئيس الديوان الملكي، وهذا الطلب له سنة، وقبل شهر تقريبا أو شهر ونص راجعنا الديوان الملكي وخرج علينا يعني بمشاري السويلم فتكلم ووعدنا أنه إن شاء الله عندما يخرج خادم الحرمين من المستشفى إن شاء الله ستكون هناك مقابلة لرئيس الديوان الملكي. ثم بعد ذلك انتظرنا الاتصالات، انتظرنا، ثم بعد ذلك عموما أوصلتم يا شيخ فوزان يعني رؤيتكم. أنا أشكر لك يعني هذه المداخلة، وأدعو أيضا والكثيرون يدعو يعني فعلا باتباع سياسة الباب المفتوح واتباع الطرق النظامية في الاحتجاج. أشكر لك جزيلا وآسف لأن الوقت أدركنا. آتي لك تعليق. تفضل، يمكن أختم. تفضل لأنه أنا أختم منك شوي قبل شوي. تفضل. أنا الحقيقة كما تفضل الشيخ الفوزان، الحقيقة في موضوع المرأة أعتقد أن هناك في مسؤولية كبيرة اليوم على النساء اللاتي عيننا في مجلس الشورى أن لا يخذلن الملك في سلام. نص القرار الذي أمرهم به. نعم. يعني الحقيقة يعني إذا سمحتوا لي بدقيقة أريد أن أستعيد نص الأمر الملكي، يقول تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص أولا تخصيص مكان لجلوس المرأة وبوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسية وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. ثانيا تخصيص أماكن للمرأة تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال. هذا نص الأمر الملكي. الحقيقة الأمر الملكي وضع ما يمكن أن أسميه الضوابط الشرعية. هناك عبارة الحقيقة ابتدعها كبار المسؤولين في المملكة خلال السنوات الماضية، هي عبارة وفق الضوابط الشرعية، فيصدر قرارا سواء كان وزيرا أو أمير لمنطقة أو خلافه قرارا بعمل المرأة بكذا بكذا، كل قرار يحس هو أنه سيصدم به المجتمع يذيله بعبارة وفق الضوابط الشرعية. هذا الحقيقة أدى إلى خلل كبير جدا. اليوم الأمر الملكي حدد ما هو كلمة وفق الضوابط الشرعية ماذا تعني بالتفصيل، بالتفصيل حددها الملك. فإن كان هؤلاء المسؤولين وزراء أو أمراء مقتنعين ويسلمون أمر الضوابط الشرعية لكلام الملك هذا هو، إذا كانوا يرون أنها تنطبق على 30 مرأة سعودية فقط في مجلس الشورى ولا تنطبق على النساء السعوديات الأخريات يتفضلوا ويروحوا ويبلغوه. لكن الحقيقة هذا النص واضح وفق الضوابط الشرعية يجب أن تأخذ به، يفسر كل من يدعي من المسؤولين أن عبارة وفق الضوابط الشرعية وضعها في قراره، يجب أن تكون بهذا النص الملكي. والمسؤولية أكبر على السيدات العضوات في أن لا يخذلن الملك في قراره، يخذلن الملك والمجتمع والنخب التي أيدت وصولهن إلى عضوية مجلس الشورى. هنا نقطة دكتور محسن، الحقيقة تحدث الشيخ وأظن مدار حديث كثير من النخب السعودية، ما هي معايير اختيار عضو مجلس الشورى؟ هذا الزميل صالح الشيحي يقول بتويتر: استعرضت تشكيلة مجلس الشورى الجديد، هناك 105 أسماء لأول مرة أسمع بها في حياتي، ما هي المعايير الحقيقية من وجهة نظرك؟ كيف توجه لي السؤال؟ والله أنا هذا السؤال يوجه لمن اختارهم. نعم. هذا لأن أنا فعلا أنا محتار جدا ما هي المعايير، لأني أعلم أن الصوت الذي لا يوافق يعني قطعا سيبعد. وهناك إجراء بالمناسبة يعني دائما تعيين الوزير وتعيين عضو هيئة كبار العلماء وتعيين هؤلاء المستشارين في المجلس الاستشاري وتعيين غيرهم، دائما قبل أن يعين هناك ملف أمني. لابد أن يكون يعني بوفق الملف الأمني يعني مناسبا. وهذا المعيار طبعا يعني أن يكون مطواعا طيعا هينا لينا يعني يؤمن على كل دعاء يسمعه قطعا. أنا أتوقع أن هذا هو الشيء الوحيد الموجود الآن، المعيار الوحيد أنه إنسان غير مزعج، بينما صديقك من صدقك. ولذلك أنا الحقيقة يعني أريد أن أعقب على ما ذكر الأخ الكريم في نقطتين. النقطة الأولى قضية المعايير ذكرناها، النقطة الثانية لا نريد أن نرجع مرة أخرى ونجعل قضية النساء وجود النساء مجلس الشورى ذي قضية، لأنه صراحة حنا قضيتنا أصلا فكرة المجلس الاستشاري ذاك كل اللي حنا نسميه مجلس الشورى. نحن نبحث مجلس الشورى علما بأنه هذه للمداعبة الأعضاء. وأرجو ما يزعلوا مني، نسبة كبيرة من الأعضاء هم من التابعين غير الإربة، ونسبة أيضا من العضوات من القواعد التي لا يرجون نكاحا لها. وبالتالي لا لا لا لا لا لا لا أرجوك أكمل لك يا أخي، يا أخي لا لا هذا اتهام صريح. لا لا لا لا مو اتهام، مو اتهام يا أخي، هذا لحظة لا لا مو تهكم، ما هو تهكم. تجعل قضيتنا ويعني لحظة لحظة لا تضخم، تجعل قضيتنا الآن أنت كيف تجلس المرأة وكيف نضع المرأة وكيف كذا. حتى لو جلست المرأة في مجلس الشورى في معزل عن الرجل دون حاجز ما هي مشكلة، مشكلتنا الحقوق وليس مشكلتنا الشكليات يا أبو أسامة. لا تجعل من هذه المداعبة قضية. أنا أداعب الإخوة وإذا غضبوا منها فأنا أسحبها. أنت والله بيغضبوا. لا لا لا غضبوا أسحب. لا لا أنت ما شاء الله إحنا كلنا اليوم ما شاء الله أنتم بالزلفة على النساء. إحنا معكم حقوق النساء. طيب هنا هنا ما دام تكلم أيوة. لدينا أول شيء دخول النساء الانتخابات، تفعيل المجلس بالمراقبة والمحاسبة. أول شيء من حق المرأة. أيهما ترى لها الأولوية؟ إحنا ما في أحد يعارض على أن يشارك المواطن السعودي رجلا كان أو امرأة في كل شيء يا أخي، ما في معارضة على هذا إطلاقا. بس دع الناس تختار، هذا أمر. الأمر الآخر أنا مثلك ومثل أي مواطن سعودي أو غالبية المواطنين السعوديين ما يعرفون عن معايير اختيار هؤلاء أو العضوات الأعضاء والعضوات الكريمين والكريمات، ما ندري يا أخي. ولذلك نحن كمواطنين نطلب بهدوء. نقطة أخيرة في الموضوع، أتمنى من الجميع أن يكون الموضوع هذا يعني محل النقاش بهدوء بقدر الإمكان. يعني ما نريد الحاكم أن يشعر بأننا حينما نناقش إنما ننازع، ولا نريد من المواطن يشعر بأن حينما نطالب بهذه الحقوق إنما نناكف ونصارع. نحن بكل هدوء وبكل أريحية وبكل تقدير لجميع من هم في الساحة كبارا وصغارا نقول لنعطي كل ذي حق حقه، وأي وسيلة توصل هذا الحق نحن معها. جميل. أي وسيلة حتى لو كانت يا أستاذ محمد، حتى لو كانت هذه الوسيلة توصل الحق بعدالة ونزاهة وشفافية وبدون انتخابات. ترى الناس ما هم متعطشين للانتخابات، الناس متعطشون إلى الوسيلة الفعالة الصحيحة التي من خلالها تؤدى الحقوق وتؤدى الواجبات وتأخذ الحقوق. جميل. فقط مداخلة الأخيرة من الأستاذة حصة الأسمري الكاتبة والمهتمة بالشأن العام، والحقيقة يعني حاولنا أن التواصل مع بعض الأخوات للحديث معنا لم نستطع. أستاذة حصة يعني وأنت السيدة الوحيدة التي تشارك معنا في هذه الحلقة الذكورية، هل أنت متفائلة أخت حصة بدخول المرأة مجلس الشورى؟ لست متفائلة. يا ساتر. العضوات الحاليات لا يمثلوننا ولا أتوقع منهم خدمة قضايانا، أقول هذا لعدة أسباب. السبب الأول أن الرجال قبلهم فشلوا في حل مشاكلنا مع أن الرجال لم يكونوا يجهلون ماذا نريد. السبب الثاني غالبا من يتقلد منصب جديد يبدأ بأهم اهتماماته، ويتعرف الناس على أهم اهتمامات هذا المسؤول عن طريق أول تصريح له أو عن طريق أول إنجاز له. وبعض أخواتنا العضوات في ثاني يوم من تعيينهن صرحوا بأمر تافه بما يدل على بعدهن التام عن مشكلاتنا الجوهرية، فتركوا كل مشكلاتنا الاجتماعية، تركوا مشكلاتنا الأسرية، تركوا مشكلاتنا التعليمية الوظيفية المالية، تركوا المطالبة بإلغاء التوقيع على بعض الوثائق الدولية المخالفة لمنهج المرأة، تركوا كل ذلك وركزوا على أمر أستطيع أن أسميه مشكلة المترفين التافهة قيادة السيارة. مطلب سخيف أمام مطالب عظيمة لم تتحقق. فبما أن أول اهتماماتهم كانت بهذه السطحية وبهذا الضعف فلا أتوقع أن القادم سيكون أفضل. السبب الثالث أنني لا أعلم ولا نعلم كيف تم اختيار من يناقشون قضايانا سواء الأعضاء أو العضوات. هل لهم شعبية ليمثلون رأي أغلب الشعب؟ هل هم قريبين من الطبقة الفقيرة أو من الطبقة المتوسطة ليتعرفون على مشاكلهم الحقيقية؟ في الغالب لا، ولذلك نجد أطروحاتهم وحلولهم وكأنهم يتكلمون من كوكب آخر، فأنا لا أتأمل منهم أي نفع. أؤيد دخول المرأة في الشورى، ولكن بشرط أن يكون عن طريق الانتخاب. ولعلي هنا أخالف الأستاذ محمد الشيباني فيما ذهب إليه، لأن من حق المجتمع السعودي أن يختار من يناقش قضاياه. فمن هذا المنبر أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله بأن يكون اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق مشاورة الشعب، حتى نضمن فعلا أنهم يمثلوننا ويمثلون احتياجات هذا المجتمع السعودي. شكرا أستاذ حصة. الحقيقة طيب، إلى الذين يزعمون بأن الشعب السعودي غير مؤهل، إلى الذين يزعمون بأن نساء الشعب السعودي غير مؤهلات، ليستمعوا إلى هذا الكلام الجميل الذي أنا معه قلبا وقالبا، وفي الواقع يعني حري بكل مسؤول أن يسمع لمثل هذا الكلام الذي أجزم بأن هناك الملايين من الأخوات والملايين من الإخوة الذين يريدون أن يقولوا نفس هذا الكلام دون أن يجرحوا أحدا أو ينقصوا من قدر أحد. تعليق على ما قالته الأستاذ حصة؟ لا، الكلام منطقي تماما، وهي أن الأولويات الوطنية مقدمة على أي شكليات، سواء كانت هذه الشكليات وجود المرأة أو انتخاب أو خلافه. نحن يجب أن نحدد الأولويات ونستهدف إصلاحنا عبر هذه الأولويات. في مسألة أعضاء مجلس الشورى الجدد، على كل حال هم واقع اليوم، وأنا إذا كان لي من كلمة أقولها لأعضاء مجلس الشورى الجدد أنه لا عذر لكم. قالها الملك قبل أسبوعين في مجلس الوزراء لوزرائه، والوزراء يمثلون الملك بطبيعة الحال، فإن كنتم تعتبرون أنفسكم تمثلون الشعب فلا عذر لكم، أنتم بتنوع خبراتكم ومواطنكم وأقاليمكم أفضل من يفترض أن يكون يمثل واقع الشعب وينقل صورته كاملا. نريد منكم، الشعب يريد منكم أصواتا صادعة بالحق، لا أصوات خافتة مجاملة. نريد عقول رشيدة، لا نريد أذهان مشتتة. نريد همم عالية، لا نوازع مترددة. نريد أمانات صارمة فعلا، لا تفريطات مغضية عن هذا وذاك. السنوات الأربع القادمة لفترة أعضاء مجلس الشورى تأخذونها من أعمارنا ومن أقواتنا ومن مستقبل أجيالنا، وهي في الواقع سني نذر، لا أعوام غيث وعصر. وتعرفون ما هي سنين يوسف وما هو العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نحن أمام سنين نذر، لا أمام أعوام عصر وغيث أبدا. فليكن منكم يا أعضاء مجلس الشورى القوي الأمين الحفيظ العليم، لكي تكونوا فعلا جديرين بمن اختاركم ومؤدين للأمانة التي تحمل هو في ذمتها أن اختاركم بدل أن يترك لذمة الشعب انتخابكم. حديثك جميل ومثالي، وللأسف يعني أنا كنت في حديث بالأمس مع أحد أعضاء مجلس الشورى يعني الحاليين، طبعا هو في دورة ثانية، يقول نأتي بكل حماس ونأتي بكل طموح ونريد أن نصلح، ونفاجأ بالآليات البيروقراطية مرة على مرة، ثم بعد ذلك لا يلبث صوتنا أن يعني يخفت وينتهي، ونأتي فقط بما قال زميلنا الدكتور عبد الرحمن العناد، بصمنجية نبصم وكذا. ويقول السبب في هذا يا أخ عبد العزيز إنه ما في صدى، لما نتعب ونقدم بحوث وندرس وكذا ونقدم استشارات، في النهاية يقول يا أخي إذا يعني حتى في الصلاة إذا جينا نصلي وما نؤمن إنه والله بيغفر لنا بطلنا الصلاة. فهنا يعني هو أشار إلى نقطة يعني يعاني منها في قضية إلزامية القرار. هو هذا الأولوية إذن هي لمنح المجلس مزيد من الصلاحية ومزيد من الرقابة ومزيد من الأداء. هذه هي الأولوية. الحقيقة هذه الأولوية قبل النساء وقبل الانتخاب وقبل كل شيء. طيب تفضل. أبارك لأعضاء وعضوات المجلس الاستشاري هذه الثقة الملكية، وأتمنى أن يكون وفق خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله في اختيار مستشارين الناصحين له بإذن الله المؤازرين له، وأطلب من خادم الحرمين الشريفين ومن القيادة السعودية أن تتيح الفرصة للشعب السعودي بالانتخاب المباشر، أن ينتخب من يمثله لتكوين مجلس وطني أو مجلس شعب ومجلس مناطق، فإن هذه هي الطريقة المتعارف عليها عالميا وفطريا للمشاركة الشعبية وتداول السلطة. وأتمنى أن يكون هذا المجلس المنتخب يملك كافة الصلاحيات التشريعية والمحاسبية، وأن يمنح الثقة وأن يسحب الثقة وأن يستجوب وأن يراجع العقود الكبرى وأن يراجع إيرادات الدولة وصادرات الدولة وأن يكون رقيبا على كل شيء، فإن هذا أدعى للاستقرار السياسي إن شاء الله على المدى بعيد، وأدعى لأن تكون القاعدة الشعبية إن شاء الله للقيادة أكبر، وأن يوجد هناك ثقة وأن تردم الهوة أو الفجوة بين القيادة والشعب، التي مهما قال الإعلاميون بأن ليس هناك فجوة فإن هناك فجوة، ولن يردم هذه الفجوة إلا أن نستحضر خوف الله عز وجل فيما ولانا عليه الأمانة العظمى، الأمانة والمسؤولية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن مسؤولية الراعي وولي الأمر أن يعطي هذه الفرصة للشعب، فنحن نتطلع إلى مجلس شعبي منتخب، ونتمنى لمجلس الاستشاري هذا التوفيق والسداد، وهذا ما لدي في هذا الموضوع. شكرا دكتور محسن العواجي الناشط الوطني، شكرا أستاذ محمد معروف الشيباني الكاتب في صحيفة البلاد، وشكرا جزيلا أيضا للمتداخلين. شكر عريض لكم أنتم سادة المشاهدين والمشاهدات لمتابعتكم الكريمة لنا، وستظل هذه الخطوة في إدخال المرأة لمجلس الشورى خطوة تاريخية، ننتظر بعدها أن تفعل آلية الانتخابات على الأقل لنصف أعضاء المجلس، والأهم من ذلك كله بما قال ضيوفي تفعيل دور المجلس في المراقبة والمحاسبة لأداء الوزارات والوزراء، كي نصل في النهاية لما يعطي المجلس قوته وأهميته ومكانته، بأن يكون صوت الشعب الحقيقي في عبر إلزامية قراراته للمسؤولين، وهو ما نؤمله في قادم الأيام من والدنا خادم الحرمين الشريفين. حفظ الله لنا هذا الوطن ووفق قادتنا لما فيه الخير والصلاح. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم. هذا البرنامج برعاية